بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قبول هدية الصيد. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة عضد الصيد. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأدرك القوم فلغبوا فاعل لا عندي فلغبوا نعم فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بوركها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها خطف النص إما أن تقول وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو وبعث بها إلى رسول الله يعني قوله وبعث بها هذا لا داعي لها لأن قال بوركها يكفي نعم أو فخذيها قال فخذيها لا شك فيه فقبله قلت وأكل منه قال وأكل منه ثم قال بعد قبله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى قبول هدية الصيد قبول هدية الصيد هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لقبول هدية الصيد لقبول هدية الصيد والهدية تقبل عموما كما سيذكرها في الباب الذي بعده الباب الذي بعده قبول هدية عموما وهنا قبول هدية الصيد خصوصا والبخاري رحمه الله تعالى يعيد الحديث ويكرره لأجل استنباط الفوائد والأحكام منه فقال باب قبول هدية الصيد يعني ما حكمها والحكم الجواز حكم جواز قبول هدية الصيد إذا لم يكن محرما وصيدا من أجله إذا لم يكن محرما وصيدا من أجله وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة عضد الصيد أبو قتادة صاد حمارا وحشيا و أهدى النبي صلى الله عليه وسلم منه فأكله أكل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم هذا دل على أن أبا قتادة لم يصده للنبي صلى الله عليه وسلم ما صاده النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه وأبو قتادة كان حلالا لم يكن محرما ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران أنفجنا يعني أثرنا أرنبا وبمر الظهران بمر الظهران الظهران مر الظهران هذا الممر الوادي الممر الممر الممر قرية المر المر هذه قرية بمر الظهران هذه قرية تسمى مر الظهران والظهران وادي الظهران وادي فتسمى قرية الوادي قرية الوادي يعني مر الظهران يعني قرية الوادي وهذا قبل مكة على طريق المدينة يعني قبل مكة تقريبا بخمسة أميال يعني كم كيلو يعني ممكن 8 أو 9 كيلو ممكن 8 أو 9 كيلو ممكن الآن تكون قريبة من مكة يعني ما دام أنها 7 كيلو أو 8 كيلو أو 9 عن مكة الآن قد يكون البنيان قد وصل إليها يقول أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا سعوا فتعبوا يقول فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها لا شك فيه فقبله هذا الشاهد قبل وسلم هدية الصيد قبل هدية الصيد قلت وأكل منه قال وأكل منه ثم قال بعد قبله نعم هذا فيه قبول الهدية هذا فيه قبول الهدية وأن الهدية يجوز قبولها بل يستحب قبولها إلا إذا كانت الهدية على حساب الدين فإن قبولها محرم إذا كان الإنسان يهدى له ليترك الحق أو يقول بالباطل أو يهدى إلى قاضي لأجل أن يحكم لهذا الخصم وغيره هذه الهدايا محرمة وهي باب الرشاوة لكن الكلام الهدية التي ليس بها إبطال حق ولا إحقاق باطل فهنا لا بأس أن تقبل بل قد يكون قبولها مشروعا نعم باب قبول الهدية حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن صعب بن جثامة رضي الله عنهم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أبو ودان، فرد عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. الباب قبول الهدية. بعض العلماء يقول هذه الترجمة جاءت في في في في بعض الروايات، وفي الرواية الأخرى سقطت هذه الترجمة، سقطت، فيكون هذا الحديث تابع الحديث الذي قبله، تابع الباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله قبول هدية الصيد، واضح الآن؟ وهذا الحديث فيه صيد، هدية صيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رد له الهدية، رد له، ثم بين له أنه ما رده إلا لأنه محرم، صح ولا لا؟ طيب وين وجه الدلالة في الترجمة؟ قبول هدية الصيد، أين الدلالة؟ ها؟ لأنه قال: إن لم نرد لك إلا أن حرم، فدل على أنه يجوز قبول هدية الصيد، وإنما ردت هدية الصيد لسبب عارض وهو منع المحرم منه، ولا ذكر حديث الصعب بن جثامة، والحديث الذي قبله حديث أبو قتادة. حديث أبو قتادة قبل الصيد، حديث الصعب بن جثامة رده. لماذا؟ لأن الصعب بن جثامة صيد من أجل المحرمين، من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يصاد الصيد لأجل المحرم، إذا صيد لأجل المحرم فإنه يحرم على المحرم ويحرم على كل محرم. إذا صيد الصيد، انتبه، الصيد إذا صاده الحلال، إذا صاده الحلال لأجله، لأجله هو، فإنه يجوز له ويجوز للمحرم، يجوز له ويجوز للمحرم. القسم الثاني، إذا صاده الحلال للمحرم، إذا صاده الحلال للمحرم فإنه يكون حراما على المحرم حلالا للحلال، حراما على المحرم حلالا للحلال. طيب وإن صاده المحرم، القسم الثالث، إن صاده المحرم فهو حرام على المحرم وعلى الحلال، لا يحل. لماذا؟ لأنه يعتبر ميتة، يعتبر ميتة، لا يحل، لأنه صاده المحرم، صاده المحرم، واضح لله. فحديث أبو قتادة قبله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصد له، وحديث الصعب بن جثامة رده لأنه صيد من أجله. ولهذا لما قال إنه أهدى صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، موضع قبل مكة، فرد عليه، فلما رأى ما في وجهه، يعني تغير، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هديته؟ قال: أما إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني محرمين، محرمين. وفي هذا الحديث أيضا فيه تطيب خاطر المسلم، تطيب خاطره إذا تغير، يعني أنت الآن إذا شخص أتى إليك وقال: أنا سأخدمك بالشيء الفلاني، أنت ما تريد هذا الخدمة، ما تريدها، تقول: لا، أنا والله ما أريد، وتسكت. لا قل: يا أخي أنا ما أريد، وأنت ما قصرت، وبيض الله وجهك وبارك الله فيك. هكذا إذا أهدى واحد لك هدية ورددتها له، لا بد أن تبين له، تقول: لا، أنا رددتها لأني مسلفك، معطيك قرض، لأن إذا أقرضك الواحد ما تأخذ منه هدية. أو تقول: والله أنا موظف، وأنت هديت لي وأنا في هذا العمل، ما أريد أن أخذها وبارك الله فيك. هكذا ينبغي تطيب خاطر المسلم، ما ينبغي أن تقول: لا خلاص ما أبيها، ما أردها أبد. وبعض الناس ماذا يقول؟ وحنا غنيا عنك وعن هديتك. هل هذا أسلوب مسلم؟ هل هذه مشاعر مسلم؟ لا، ينبغي تطيب خاطر المؤمن، إذا ما قبلت الهدية أن تعتذر له بالعذر الذي يطيب خاطره، كما قال صلى الله عليه وسلم هنا لأصحاب الجثامة، قال: إن لم نرده عليك إلا لأن حرم، فبين له ذلك، بين له ذلك. والشاهد من الحديثين قبول المحرم قبول هدية الصيد، قبول هدية الصيد. نعم. باب قبول الهدية. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبدته قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جعفر بن أياس قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدت أم حفيد خالت ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضب تقذرا، قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكل من الأقط والسمن وترك الضب. تخذر عندك الضب ولا الأضب؟ لا الضب. الأضب جمع ضب عندي. لا هنا الضب. الأضب صح عندك؟ الضب. طيب لعله يكون نسخة. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل. وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق على بريرة؟ قال: هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعته منه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وأهدي لها لحم فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق على بريرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولها صدقة ولنا هدية. وخيرت. قال عبد الرحمن: زوجها حر أو عبد؟ قال شعبة: سألت عبد الرحمن عن زوجها قال: لا أدري أحر أم عبد. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذائي عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال: عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة. قال: إنها قد بلغت محلها. محلها. محلها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: باب قبول الهدية. باب قبول الهدية. هذه الترجمة عامة. هذه الترجمة عامة، والترجمة السابقة خاصة قبول هدية الصيد، وهذه الترجمة عامة قبول الهدية عموما. فعقد هذه الترجمة لقبول الهدية عموما، وهذا كما سبق أنه جائز بل مشروع، بل يستحب قبول الهدية، وهي من أسباب نظافة القلوب وأخوتها وسلي سخيمتها الهدية، وهي من أسباب المحبة والتودد أيضا بين المسلمين. ثم ذكر حديث عائشة: كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها. هذا هو الشاهد، يتحرون يوم عائشة بالهدية فيقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يهدون النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة، لأنهم يعلمون أنه يحب عائشة، يعلمون أنه يحب عائشة عليه الصلاة والسلام، فيجعلون الهدايا في اليوم الذي هو عند عائشة، لأنه مرتاح ويحبها، فالصحابة يحبون اليوم الذي يرتاح فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه. وسيأتي الحديث بطوله، سيأتي في الباب الذي بعده. والحديث الذي بعده حديث ابن عباس قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا. هذا الشاهد، شاهد أنه قبل الهدية، قبل السمن وقبل الأقط، قبل السمن وقبل الأقط، لكن الضب ما قبله لأنه لا يأكله، لأنه لا يأكله. قال: أقطا وسمنا وسمنا وأضبا. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الأضب، تركه كراهة لا تحريما. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الضب كراهة لا تحريما، لأنه لا يوجد بأرض قومه، لا يوجد بأرض قومه. والإنسان إذا كان هذا الشيء لا يوجد بأرض قومه فالغالب أنه يكرهه، أنه يكرهه، لكنه ليس محرم، لكنه ليس محرما. وقد أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، أكله خالد بن الوليد وأكله غيره من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر. ولهذا انظروا ماذا قال ابن عباس من فقه رضي الله عنه، قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا استنباط عظيم من ابن عباس، هذا استنباط عظيم من ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا من فقهه، يعني أنه ليس بحراما، ولو كان حراما ما أكل على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كونه يؤكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم هذا سنة، يعني سنة شرعية تثبت حكمه. لكن من أي أنواع السنن؟ من أي أنواع السنن؟ لأن السنة تكون بالقول والفعل والإقرار، السنة تكون بالقول والفعل والإقرار. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جائز فهو جائز، وإذا أكله فهو جائز كما في حديث الأرنب الذي قبل قليل، أو سكت هذا إقرار منه، فيكون جائز في الحالات الثلاث. ولهذا هنا قوله فأكل على مائدته، هذا استنباط من ابن عباس في الإقرار السكوتي، في الإقرار السكوتي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا حكم، وأن هذا حكم شرعي يدل على حله. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، صدقة محرمة عليه، محرمة عليه، أكرمه الله عز وجل، أكرمه الله عز وجل بمنعه من أوساخ الناس، لأن الصدقات أوساخ الناس، فمنع الله عز وجل نبيه منها، وجاز له الهدية. ولهذا قال إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال أصحابي كلوا ولم يأكل، كلوا. طيب إذا كان وسخ الناس كيف يأكلوا من الصحابة؟ ها؟ نقول لا يكون وسخ، إذا كان الإنسان فقير محتاج للصدقة فإنها لا تكون له وسخ، لا تكون له بحكم الأوساخ، وإن كانت هي في الأصل من أوساخ، من أوساخ الناس. قال ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق على بريرة، بريرة مولاة عائشة، قال هو لها صدقة ولنا هدية، هو لنا صدقة ولنا، لها صدقة ولنا هدية، يعني انتقل حكمه بتغير حاله، بتغير الملك تغير الحكم. فلما دفعه المتصدق إلى بريرة هو صدقة ما يحل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قبضته بريرة وملكته انتقل إلى كون ملكها، فانتقل الحكم، لما انتقل الملك انتقل الحكم، فصار ليس بصدقة، ليس صدقة، فجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه. ومثله الآن الزكاة، الزكاة لا يجوز الغني أن يأخذ الزكاة، لا يجوز أن يأخذها، لكن لو أخذها الفقير ثم دفعها للغني، إما قضاء دين أو هدية أو إكرام للغني، يجوز لما يجوز؟ يجوز، يجوز، انتقلت. ومثله الآن يعني في رمضان أحيانا أنت تدفع زكاة الفطر لجارك، جارك فقير، دفعت زكاة الفطر صح ولا لا؟ ثم طبخ منها طعاما، طبخ غدا ولا عشاء ودعاك، أنت ستأكل من أي شيء؟ من طعامك الذي أنت دفعت إليه صح ولا لا؟ طيب هل يجوز لك أن تأكله؟ هل تكون ممن عاد في هبته؟ لا، لا يجوز، أقصد لا يكون ممن عاد في هبته، يجوز لك أن تأكله. لماذا؟ لأنه تغير الحكم من كونه صدق إلى كونه ملك لهذا الإنسان، إلى كونه ملك لهذا الإنسان. وبريرة هنا، بريرة خرج من من من من بسببها ثلاث أحكام، خرج بسبب بريرة ثلاث أحكام استفادتها الأمة. الحكم الأول أن الولاء لمن اعتق، الحكم الأول أن الولاء لمن اعتق. الحكم الثاني، الحكم الثاني جواز الأكل من الصدقة إذا أعطت للفقير ثم ملكها، جواز الأكل من الصدقة إذا ملكها الفقير، فإنها لا تكون صدقة، تكون هدية من الفقير، تغير الحكم، تغير الحكم. الحكم الثالث الذي استفيد من قصة بريرة رضي الله عنها أن الأمة إذا عتقت تحت عبد خيرت، إذا عتقت تحت عبد خيرت، فإن أردت البقاء معه بقيت معه، وإلا فسخته، وإلا فسخت نكاحها. ثلاث أحكام استفاد من حديث من قصة بريرة رضي الله عنها. وحديث عائشة أيضا أنها أرادت أن تشتري بريرة وأن مشترط ولاءها، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق، وأهدي لها لحم، هذا هو الشاهد للترجمة. فقيل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق على بريرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وجد اللحم في البرمة يطبخ، قال لعائشة، فلما أعطوه الطعام ما أعطوه لحم، أعطوه الطعام ولم يعطوه اللحم، فقال لعائشة أين اللحم؟ يعني لماذا ما أعطيتيني من اللحم؟ قالت اللحم تصدق به على بريرة، وأنت ما تأكل الصدقة، قال هو لها صدقة ولنا هدية، فأعطته منه، فأعطته منه، تصدق على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. وأيضا الحديث الذي بعده أنها أرادت أن تشتري بريرة وأن مشترط ولاءها، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، وأهدي لها لحم. هذا الشاهد. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق على بريرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. وخيرت، هذا من الأحكام الذي استفيد منها رضي الله عنها، وخيرت. قال عبد الرحمن: زوجها حر أو عبد؟ قال شعبة: سألت عبد الرحمن عن زوجها، سألت عبد الرحمن عن زوجها، يعني عبد الرحمن بن القاسم سأله شعبة، سألت عبد الرحمن عن زوجها قال: لا أدري أحر أم عبد، يعني لا أدري لو حر أو عبد، لكن ثبت في حديث أخرى أنه عبد، ثبت في حديث أخرى أنه عبد، وأن اسمه مغيث، وأن اسمه مغيث، وأنه كان يحبها حبا شديدا، كان يحبها حبا شديدا، حتى أنه كان يتبعها في السوق، يتبعها في السوق ويبكي، في السوق ويبكي دموعه على خده، يريدها، حتى رق لها النبي صلى الله عليه وسلم، رق له عليه الصلاة والسلام، فقال لبريرة: يا بريرة، ألا ترجعين لزوجك؟ ألا ترجعين؟ فقالت: يا رسول الله، تأمرني؟ لأنه إذا كان أمر فلا مناص عن أمره، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم، أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع، ما أمرك. قالت: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي. ففسخ، فرق بينهما، وهو يبكي ويتبعها، ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. ثم ذكر حديث أم عطية رضي الله عنها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال: عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا شيء بعثت به أم عطية. أم عطية مثل بريرة، أم عطية مولاه، أم عطية قد اعتقت ومولاة لأهلها، فتصدق عليها، تصدق عليها بشاع كما تصدق على بريرة. قالت: شيء بعثت به أم عطية من الشاه التي بعثت إليها من الصدقة. قال: إنها قد بلغت محلها، إنها انقلت بحلها، يعني زال حكمها، لما بلغت المحل فإن الحكم زال، بدل ما هي صدقة صارت الآن هدية، لأنها أصبحت ملك لأم عطية، أصبحت الآن ملك لأمي عطية. نعم. باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يومي، وقالت أم سلمة: إن صواحبي اجتمعنا فذكرت له فأعرض عنها. إنها قد بلغت محلها، وليس محلها، إيش مكتوب عندكم؟ عندي محلها. محلها؟ نعم، بالكسر، هاي الحاء مكسورة، لكن لام مفتوحة وشدة. نعم، مفتوحة وشدة. إيه. طيب، نعم، خلاص. الحديث طويل الوقت. نعم، الحديث طويل الوقت. كم باقي؟ 7 دقائق باقي. خمسة. حديث طويل يعني. نعم، والحديث طويل. لا، 5، أقول فيها بركة، 5، اقرأ. حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. هذه الترجمة معقودة إذا كان الإنسان له أكثر من امرأة، إذا كان الإنسان له عدد من النساء، إذا كان الرجل له عدد من النساء، وكان الناس يهدون إليه في يوم إحداهن، يهدون إليه في يوم إحداهن دون البقية، فإن هذا جائز، إن هذا جائز ولا بأس به. فإذا كان الإنسان مثلا له امرأتان، له زوجتان، وكان الناس يهدون له إذا كان عند الأولى، مثلا عند الأولى، لأنهم يعلمون أنه عند الأولى يرتاح وهي أحب إليه من الأخرى، فيهدون له عند زوجته الأولى، فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن الأجنبي لا يجب عليه العدل، الأجنبي لا يجب، هو نعم لا يقول أهدوا لي عند فلانة، هذا لا ينبغي، لأنه يسأل الناس الهدية، يطلبهم هدية، سؤال الناس مذموم، لكن لو أن الناس لا يهدون له إلا إذا كان عند فلانة من نسائه فإن هذا جائز لا بأس به، لأن الأجنبي لا يجب عليه أن يعدل في هديته بين زوجات غيره، لا يجب أن يعدل. والصحابة هنا كانوا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في يوم عائشة، لأنهم يعلمون أنه يحبها. ولهذا سيمر معنا في الحديث الطويل الغيرة التي كانت عند أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وأنهن تحزبن حزبين وأرسلن بعضهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألنه العدل، يعني يريدن أن تكون الهدايا يهدى إليه في أي بيت من بيوت أزواجه. ومع هذا عليه الصلاة والسلام لم يلتفت لهذا ولم يرد عليهن، إلا بعدما تكرر هذا الطلب منه عليه الصلاة والسلام وسألنه العدل، بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تؤذوني في عائشة، فلما أرسلوا فاطمة قال ألا تعلمين أني ألا تحبين من أحب إلى آخره. فعقد هذه الترجمة لجواز الهدية عند أحد زوجات الرجل، وليس في ذلك شيء، لا نقول يعني يوم أهدو عند فلانة واليوم الآخر أعطوها الهدية وهو عند فلانة، لا، الأجنبي يفعل ما شاء لا يجب عليه شيء. ولذا قال باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض، وتحرى بعض نسائه يعني تحرى بعض نساء صاحبه، تحرى بعض نساء صاحبه فأعطاه الهدية إذا كان عندها. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يومي، يعني يتحرون يوم عائشة، إن صواحبي اجتمعنا فذكرت له فأعرض عنها. وهذا الحديث هنا اختصره البخاري، وسيذكره الحديث اللي بعده مطولا، يعني أمهات المؤمنين اجتمعنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم العدل، كل واحدة تريد أن يهدى له إذا كان عندها، ولا تكون الهدايا عند عائشة. وهذا ليس بمستغرب من الضرات حتى وإن كنا أمهات المؤمنين، يعني الغيرة بين الضرات هذا أمر جبلي وأمر فطري، ولا يستغرب ما يحصل ولا ما يكون. ولهذا سترون في الحديث الذي بعده ترون العجب من مناشدتهن للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنهن ولا يتكلم ويكررن عليه، ثم أيضا يرسلن له فاطمة تتوسط عنده عليه الصلاة والسلام ولا يقبل في هذا، قال لا تحبين من أحب، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهذا كله يدل على أن هذه الأمور لا يجب فيها العدل، لأن العدل بين الزوجات إنما يجب في أربعة أمور. العدل بين الزوجات يجب في أربعة أمور: الأمر الأول النفقة، الأمر الثاني الكسوة، الأمر الثالث السكنة، الأمر الرابع القسم والمبيت، القسم هو المبيت. هذه الأمور الأربعة يجب العدل فيها، وما عداها لا يجب، يجب العدل فيها وما عداها لا يجب. النفقة يعني ما تحتاجه المرأة من النفقة من الطعام والشراب إلى آخره، والكسوة أيضا الثياب والملابس، هذا يجب أن يعدل. الأمر الثالث السكنة، يجب أن يعدل إذا يضع لهذه مسكن والأخرى مسكن، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع القسم المبيت، وليس الوطء لا يملكه الإنسان، لأن الحب في القلب لا يملكه، فيجب أن يعدل في المبيت، يبيت عندها ولو كانت حائض ولو كانت نفسا، لو كانت نفسا يجب أن يبيت عندها، ولا يجوز له أن يترك ليلتها ويذهب إلى الأخرى. أما ما عدا هذه الأمور فإنه لا يجب العدل، لكن الإنسان يتحرى أن يعاشر معاشرة جميلة، أن يعاشر معاشرة جميلة، لكنه لا يجب عليه مثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام مع هذا يحب عائشة حبا شديدا، أحب من بقية أزواجه، ويعدل معهن، يعدل رضي الله معهن. والعدل أيضا ليس واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، العدل ليس واجب عليه عليه الصلاة والسلام، لا يجب أن يعدل بين عائشة وبقية أزواجه، لا، ومع هذا يعدل. الله عز وجل يقول ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، فلا يجب عليها العدل عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يتحرى العدل ويقول اللهم هذا ما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، صلى الله وسلم عليه.